بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الركب عش حياة العلماء واطرح صنوف الكتب ودم على تواضع لا تفتقر بالنسب كفاك أن تخرج من دنيا الورى. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، وقفنا في اللقاء الماضي حول المسألة التي دار حولها الكلام كثيرا فيما يتعلق بقول الإمام الترمذي عليه رحمة الله تعالى وغيره من أهل العلم في الحكم على حديث معين بأنه حسن صحيح، فيصف الحديث الواحد في وقت واحد بهذين الوصفين معا فيقول حسن صحيح. وهذا موجود بكثرة في كلام الإمام الترمذي في كتابه الجامع وغيره كالشمائل المحمدية مثلا والعلل الكبير، وأيضا وجد في كلام غيره من أهل العلم هذا التركيب في الحكم على حديث بعينه، فوجد ذلك في كلام الإمام أحمد بن حنبل والبخاري، ومن بعد الترمذي وجد أيضا في كلام الإمام الدارقطني، ولكن الإمام الترمذي هو الذي أكثر من استعمال هذا المصطلح المركب في الحكم على الحديث فيقول حسن صحيح. فلو أنه قال حسن وسكت فالترمذي قد تولى شرح الحسن عنده وبين مراده من قوله حسن، ولو أنه قال صحيح فقط ولم يزد فالصحيح معروف معناه عند علماء الحديث، لكن لما جمع بين الصحة والحسن في الحكم على حديث واحد وقع الإشكال أو الاستشكال من قبل العلماء المتأخرين من أهل العلم. لماذا وقع الاستشكال؟ لأن الحسن كما درسنا أنزل رتبة من الصحيح، نحن قلنا إن الصحيح هو أعلى مراتب المقبول والحسن هو أدنى مراتب المقبول. نعم، الحسن والصحيح كلاهما من المقبول، لكن هذا في درجة العليا من درجات القبول، وهذا وذاك في درجة الدنيا من درجات القبول، فكيف يوصف الحديث الواحد في وقت واحد بهذين الوصفين معا؟ فإن هذا يقتضي أن الحديث الواحد في أعلى مراتب المقبول وهو أيضا في أدنى مراتب المقبول، وهذا أمر مشكل، لأن الحديث إما أن يكون في أعلى المراتب أو في أدناها، أما أن يكون في وقت واحد وفي آن واحد وعند عالم واحد في أعلاها وفي أدناها هذا أمر في غاية الاستشكال. ولهذا كثر كلام أهل العلم في استشكال هذا الجمع بين هذين الوصفين في الحكم على حديث واحد من جهة وفي الجواب عن هذا الإشكال. وقرأنا في اللقاء الماضي أشهر الأجوبة التي قيلت في دفع ذلك الإشكال، وقلنا إننا اليوم بإذن الله تعالى سنحاول أن ننظر في هذه الأجوبة ونمحصها وننظر فيما لها وما عليها، ثم تبين الراجح من هذه الأجوبة والأقرب إلى الصواب، إن شاء الله تعالى. ثم ما يترتب على هذا الراجح، لأننا إذا انتهينا من معرفة الصواب في فهم هذا المصطلح، فإن هذا يترتب عليه معاني ومسائل سنشير إليها إن شاء الله تعالى. لكن لابد ابتداء أن نعلم أن هذا الاختلاف بين أهل العلم في الجواب عن هذه الإشكالية إنما هو اختلاف في الجانب الاصطلاحي ليس أكثر، لا مساس له بالحكم الذي يستحقه الحديث. فكل العلماء الذين أجابوا عن هذا الإشكال مقرون بأن الحديث الذي يقول فيه الإمام الترمذي حسن صحيح هو من قسم المقبول، هو من قسم المقبول، يعني أنه حديث الحجة يحتج به ويصلح الاعتماد عليه. أما موضع الخلاف فهو في فهم معنى هذه الكلمة، هذا المصطلح المركب. ونحن قلنا أكثر من مرة ليس كل اختلاف في الاصطلاح ينبني على أو يترتب عليه اختلاف في الحكم، هذا اختلاف في التسمية، اختلاف في معنى اللفظ، في معنى هذه الكلمة، هذه العبارة، هذا المصطلح. لكن على أي جواب وعلى أي وجه من أوجهه فهم العلماء لهذا المصطلح وهذا التركيب الذي وجد في كلام الترمذي، فلا يخرج كلامهم عن كون قول الترمذي في الحديث حسن صحيح هو تعبير من الترمذي عن كون الحديث صالحا للحكم وأنه من قسم المقبول. مفهوم هذا الكلام؟ فإذا حينما نسوق هذه الأجوبة في دفع هذا الإشكال وما بينها من تعارض واختلاف، فهذا التعارض والاختلاف إنما هو تعارض واختلاف في ماذا؟ في معنى المصطلح وليس في الحكم الذي يستحقه ذلك المصطلح أو الذي يراد التعبير عنه من خلال هذا المصطلح. فالعلماء متفقون من حيث الحكم، إنما الاختلاف في ماذا؟ في التسمية. فنحن الآن ما ندرس مسألة متعلقة بحكم معين على حديث معين، إنما نتكلم في مسألة اصطلاحية بحتة، اصطلاحية بحتة. ولكن مع كوننا ندرس هذا الجانب الاصطلاحي سينجلي لنا من خلال ذلك مناهج المحدثين عليهم رحمة الله تبارك وتعالى في استعمال الاصطلاحات العلمية والتعبير بها عن المعاني الكائنة في أذهانهم. قلنا إن حسن صحيح مصطلح مركب، وهو مشكل من حيث أن الحسن من أدنى مراتب المقبول والصحيح من أعلى مراتب المقبول، فمن هذه الحيثية وقع الإشكال. فكيف يكون الحديث في آن واحد في وقت واحد من عالم واحد في أعلى المراتب وفي أدناها؟ هذا أمر في غاية الإشكال. فأول الأجوبة وأشهرها عند أهل العلم في الجواب عن هذا الإشكال ما قاله الإمام ابن الصلاح أبو عمرو بن الصلاح. أبو عمرو بن الصلاح له جوابان، ذكر جوابين، قال يحتمل هذا يحتمل هذا. الجواب الأول هو ما نذكره الآن، وهو إيه؟ أن قول الإمام الترمذي وغيره من علماء الحديث في الحديث حسن صحيح المراد به حسن باعتبار إسناد، صحيح باعتبار إسناد آخر، كأن الحديث هو أكثر من إسناد، كأن الحديث له أكثر من إسناد، فأحد الإسنادين تحققت فيه شرائط الصحة فصار صحيحا، والإسناد الآخر تحققت فيه شرائط الحسن فصار حسنا. فعبر الإمام الترمذي عن هذا المعنى بقوله حسن صحيح، أي حسن باعتبار أحد الإسنادين، صحيح باعتبار الإسناد الآخر. واضح هذا الكلام؟ وهذا الجواب طبعا كل الأجوبة فيها وجاهة، خلي بالك، يعني انت نفسك يعني لما تسمع الجواب تقول اه انت كلام جميل جدا، ولما تيجي تسمع الرد عليه اه ده الرد اجمل، ولما تيجي تسمع الجواب اللي بعديه هتقول اه هذا اجمل واجمل، لما تسمع الرد عليه هتقول ده هو ده الجمال كله. واضح؟ فهي كلها لها وجاهة وهي اقوال قريبة من السواء. ولكن احنا ايه اولا عايزين نفهم العلماء بيفكروا ازاي، سواء الذين أجابوا عن هذا الإشكال أو الذين ردوا هذا الجواب، ونحاول جاهدين أن نحن نصل إلى المعنى الأقرب إلى الصواب إن شاء الله تعالى. فنحن في النهاية بنتكلم مع ايه؟ مع قمم، مع علماء كبار جدا، كل واحد منهم يعني اعمل ذهنه وتفكيره واجتهاده فوصل الى ما وفقه الله اليه. فقد يكون وفق الى الصواب وقد لا يكون، قد يكون وفق الى بعض الصواب لا كله. المهم ان كلامهم كله يدل على علم وعلى معرفة وعلى دراية، ونحن نحاول ان نتفهم كلامهم لنستفيد على الاقل من طريقة تفكيرهم وطريقة دراستهم وتناولهم للمسائل العلمية. جزاكم الله خيرا. قد يجمع الله الشتيتين بينما يظن لي كل الظن الا التلاقي. ماشي. طب انا هحاول ازاي وانا قدام الحاجات دي كلها؟ خدني يا بشر، انا مش عارف، انا بشر الشخص او دي ممكن مرة ودي كمان فرق. فالجواب الاول هو جواب الامام ابو عمرو الفرح طبعا، وقال به طائفه من اهل العلم، وهو انه حسن باعتبار الاسناد، صحيح باعتبار الاسناد الاخر. ده كلام جميل جدا، يعني حديثه اسنادان احدهما صحيح والاخر حسن، فاذا نستطيع ان نقول حسن صحيح، اي حسن باعتبار احد الاسنادين صحيح باعتبار الاسناد الاخر. جاء عالم اخر او بعض العلماء الاخرين ردوا هذا الجواب وقالوا قال هذا جواب ضعيف زي دقيق العيد وغيره. ليه ضعيف؟ قالوا طب الكلام دوت ممكن نقبله لو ان الحديث له ايه؟ اسنادان، فما بالك اذا كان حديثه اسناد واحد ويقول فيه الترمذي حسن صحيح؟ ينفع الكلام ده؟ ما ينفعش. طب فين الاسناد الثاني؟ أدام هو له إسناد واحد فهو إما حسن وإما صحيح، فوجدناه يقول في حديث ليس لها في الدنيا إلا سند واحد، بل هو يصرح بهذا ويقول إيه؟ حسن صحيح. أحيانا يقول حسن صحيح غريب. طب غريب معناها إيه؟ ليس له إلا إسناد واحد. طبعا إحنا بنقول الكلام دوت بحسب طريقة تفسير العلماء، لكن حتى هذه الأشياء عليها مؤاخذات هنقولها في الآخر إن شاء الله. وحيقول حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، لا نعرفه إلا من هذا الوجه. يا الله، يبقى هو له سند واحد عند الإمام الترمذي ومع ذلك وصفه بأنه حسن صحيح. يبقى نفهم من كده إن الحسن والصحة كلاهما ينصب على سند واحد لا على إسنادين. فالذي أجاب بأنه صحيح باعتبار إسناد حسن باعتبار إسناد آخر يرد عليها الحديث الذي ليس لها الا سند واحد والتلميذي قال فيها حسن صحيح، ايه رايك فيها؟ طبعا كان هذا جوابا مبهما، ودل على ايه؟ على انه على ان مراد التلميذي ليس كما قال ذلك القائل بانه حسن باعتبار احد الاسنادين صحيح باعتبار الايه؟ الاسناد الاخر. بل انا ازيد بقى في الاستاذ زهر، وده مش هتلاقوه في الكتب ولا حتى في كتبي، يعني دوت ايه؟ اخر صيحه. الترمذي عليه رحمه الله تعالى بيقول حسن صحيح، هو بيحكم على سند ولا على متن؟ هو بيحكم على سند ولا بيحكم على متن؟ اما ان يكون بيحكم على سند، هنقول الاحتمالات كلها، اما انه يحكم على اسناد، واما ان يكون يحكم على ايه؟ متن. فان كان يحكم على المتن، ان كان يحكم على المتن فلا يضر ان احد الاسنادين حسن والاخر ايه؟ صحيح، لانه لو ان المتن جاء له اسنادان احدهما حسن والاخر صحيح، ماذا يكون حكم الحديث؟ صحيح. ولا يضره ان جاء باسناد حسن، كما لا يضره ان لو جاء باسناد اخر ضعيف. لو ان حديث متن جاء باسناد صحيح واسناد ضعيف، يبقى الحديث صحيح ضعيف؟ ولا هو صحيح وخلاص؟ لانه ياخذ اعلى مرتبه يستحقها الحديث من حيث النظر في الاسانيد، صح ولا لا؟ فهب ان الحديث له اسنادان احدهما حسن والاخر ايه؟ صحيح، والامام انما يحكم على المتن، معايا؟ فاذا ايه؟ فاذا الحكم الذي يستحق ذلك المتن هو ايه؟ الصحه، فما باله قال حسن؟ يبقى ايه صحيح وخلاص؟ ليس هناك من ضروره ان يقول ايه؟ حسن. طيب لو فرضنا انه يحكم على الاسانيد، لو ان عندنا حديث متن يعني له اسنادان احدهما صحيح والاخر حسن، بلاش كده عشان عملية بقى اوضح قوي مش وقته. احدهما ضعيف والاخر ايه صحيح، فهذا السند الضعيف حكمه ايه؟ بدأنا ننام عندنا، بلاش كده نقولها باسلوب تاني. عندنا راويان رويا حديثا واحدا اتفق في الاسناد والمتن، وهذا الراوي الاول ثقة والاخر ضعيف، فالاسناد الذي فيه ضعيف حينئذ يكون حديث اسنادا ايه صحيح ولا حسن ولا ضعيف؟ صحيح. لماذا نحن نصف الاسناد الذي فيه الراوي الضعيف بالضعف؟ لان هذا الضعيف تفرد ولم يتابع على روايته، لكنه لو وثقه الثقات فحينئذ يكون هذا الراوي الضعيف لم يخطئ في هذا الحديث بخصوصي، وعليه فياخذ حكم الايه الحديث الايه الصحيح لانه وافق الثقات. فالاسناد الذي فيه الراوي الضعيف ايضا يكون ايه صحيحا رغم ان فيه ضعف. لماذا؟ لانه لم ينفرد به، انما جاء بما جاء به الثقات فروى الاحاديث الصحيحه. فما يضر الحديث الصحيح ان رواه بعض الضعفاء؟ وده زي ما الامام الشافعي عمل. المرسل في حد ذاته يحتج به؟ لا يحتج به، لاحتمال ان يكون الواسطة التي سقطت من المرسل ضعيفة او لا يحتج ايه به، يعني احتمال ضعف مخرج المرسل. ومع ذلك لما تقوى المرسل بالمقويات التي ذكرها الشافعي، كمثلا ان يقويه او ينضم اليه مسند صحيح، مسند ايه صحيح، عندنا مرسل وافق جاء موافقا لحديث متصل صحيح الى رسول الله عليه الصلاة والسلام، يبقى ده المرسل دوت ضعيف. احنا ضعفنا المرسل ليه؟ قلنا نحن نتوقف في الحكم بصحته لاحتمال ان يكون الذي سقط في المرسل ضعيفا لا يحتج به. طيب لما وافقه المرسل الصحيح قوى عندنا ان الذي سقط ضعيف ولا ثقة؟ ثقة، يبقى دل على ان مخرج المرسل عن الثقات ام عن الضعفاء؟ يبقى صحيح. يبقى المرسل ده لحد ذاته صحيح بصرف النظر عن المسند الذي انضم اليه. ولهذا يعبر عنه الامام النووي في مقدمة المجموع وفي التقريب اللي هو شرحه السيوطي في التدريب، يقول يعني بعد انضمام المسند الصحيح الى المرسل، ها يقول فيكون في المسألة حديثان صحيحان حتى لو عارضهما صحيح من وجه اخر لقدمناهما عليه. دي عبارته، يقول فيكون في المسألة حديثان صحيحان حتى لو عارضهما صحيح من وجه آخر، يعني ايه صحيح لذاته ولم يمكن الجمع قدمناهما عليه. ايه معنى الكلام ده؟ عندنا مرسل جاء موافقا للمسند الصحيح، يبقى عندنا حديث له اسنادان احدهما متصل صحيح الى رسول الله يعني صحيح لذاته، والسند الاخر مرسل يعني ضعيف لذاته. معايا؟ ها النووي بيقول، طبعا هذا اصله كلام الشافعي لكن هو عبارة النووي واضحة، بيقول ايه؟ بيقول ان المسند الصحيح لما انضم الى المرسل دل عندنا ان المسند كان في حد ذاته صحيحا لانه كان مأخوذا عن الثقات، وان لم يظهر ذلك لكون الراوي الثقة الذي كان في المرسل سقط من الاسناد ولم يظهر فيه، فلما نظرنا وجدنا له اصل صحيح متصل الى رسول الله عليه الصلاه والسلام ادركنا صحه مخرج المرسل في حد ذاته، فيكون المرسل بالنظر اليه نظره مجرده صحيحا ايه لذاته، وانضم اليه صحيح ايضا ايه، فيكون في المساله ايه صحيحان، مش صحيح ومرسل ولا صحيح وضعيف، قال لا صحيحان، صار المرسل من هذه الحيثيه صحيحا لذاته. لدرجه بيقول الى لو فرضنا ان هذين الحديثين اللي هو المسند والمرسل عارضهما متصل مسند صحيح، اي ايه صحيح لذاته ولم يمكن الجمع، هنقدم مين؟ ها هنقدم ايه الصحيحين على الصحيح، لأن العدد أقوى من الفرد. طيب لو أن الإمام بينظر إن المرسل ده ضعيف، يبقى حينئذ هيقوي المسند الصحيح منضم إليه ضعيف على المسند الصحيح. هذا التقوية في غاية الإيه؟ البعد. فضلا بقى عمن يذهب ويقول إيه؟ إن المسند أيضا قد يكون ضعيفا، يبقى الضعيف زائد مرسل هيدينا إيه؟ حسن لغيري. هل الحسن لغيري يتقوى على صحيح ذاتي؟ فلما قدم الصحيح الصحيح لذاته منضم إليه المرسل على الصحيح لذاته، عرفنا أن المرسل عنده إيه؟ صحيح لذاته. يبقى المرسل لما انضم إليه الصحيح لذاته صار إيه؟ صار هو نفسه إيه؟ صحيح. يبقى النهارده لما يكون عندنا حديث له إسنادان، أحدهما حسن والآخر إيه؟ صحيح. الإسناد الحسن لماذا نزلنا به من مرتبة الصحيح إلى الحسن؟ خوفا من أن يكون هذا الراوي الذي هو فيه خفة ضبط قد أثر عليه ذلك في هذا الحديث بخصوص، مش كده ليه؟ لكن لما وجدناه لم ينفرد بل وافقه الثقات صار صحيحا، لأنه زال الخوف الذي كنا نخشاه من إيه؟ من خفة إيه؟ حفظه وقلة ضبطه نسبيا. فلما زال ذلك بمتابعة الثقة له صار هذا الحسن لذاته صحيحا لذاته. وده تلاقيه حتى في صنيع العلماء، احنا مش بنقول صحيح البخاري صحيح مسلم، صحيح البخاري صحيح مسلم، صح الكلام. طب ما احنا عندنا في البخاري رواه متكلم فيه، يعني اذا نظرنا الى هؤلاء الرواه نظرة مجردة احاديثهم في مرتبة الايه؟ الحسن، صح؟ طب ليه البخاري دخله في الصحيح ولا مسلم؟ قال لك لان البخاري ما خرج لهؤلاء الا ما توبعوا عليه، فصار صحيح صحيحا من هذه الحيثية اللي احنا بنسميه ايه؟ صحيح لغيره. يعني حتى كده بالالف ب بالطريقه البدائيه بتاعت اليومين دول، عندنا حسن لذاته انضم اليه صحيح لغيره لذاته، يبقى الحديث الحسن لذاته بقى ايه؟ صحيح لغيره. يبقى صحيح لغيره زائد صحيح ايه؟ لذاته. يبقى في النهاية حتى لو كان الترمذي يحكم على الإسناد، فهذا الحسن لذاته لما انضم إليه صحيح لذاته صار بهذا الانضمام إيه؟ صحيحا لغيره. يبقى ما فيش ضرورة اللي يقول إيه؟ حسن صحيح، هيقول صحيح وخلاص، لأن الحسن صار صحيحا بانضمام الصحيح إيه؟ إليه. مفهوم هذا الكلام؟ أدي أول إيه جواب، وأدي الاستشكالات التي أو الاعتراضات التي اعترض بها على هذا الجواب. حد فاهم حاجة؟ طيب الجواب الثاني، قالوا ان الترمذي اراد بقوله حسن صحيح اراد الحسن المعنوي لا الحسن الاصطلاحي. لا الحسن ايه؟ الاصطلاحي، انما اراد الحسن الايه؟ المعنوي. ايه الحسن المعنوي ده؟ يعني الحسن من حيث النظرة اللغوية البحتة. كلمة حسن معناها ايه؟ ضد القبيح. فكل ما يستحسن من الاحاديث يصح وصفه بانه حسن، يصح وصفه ايه؟ بانه حسن. والحسن بعضه يتعلق بالاسناد وبعضه يتعلق بالمتن. هناك معاني اذا وجدت في الرواية في اسانيدها او في متنها كانت دافعا لاستحسان الحديث، كانت داعية الى استحسان الحديث. يعني ايه؟ يعني ايه برضك استحسان الحديث؟ لسه برضك يفسر الماء بعد الجهد بالماء. هقولك انت النهاردة قاعد في المجلس ده، ها؟ طارق عوض الله قاعد ساعة يتكلم، في بعض كلامه جذبك وفي بعض كلامه نفرك، يعني في كلام ايه يشدك وفي كلام ايه ما يشدك، صح؟ اذا في كلام حسن وفي كلام غير حسن، هو ده المقصود من قولهم حسن معنوي. يعني الحسن الذي تقتضيه كلمة حسن عند علماء اللغة في اللغة العربية وليس عند علماء الاصطلاح. يعني انا لما اشرب الشاي مثلا هو ده حسن، صح ولا لا؟ لما اشرب زيت خروع ما يبقاش حسن. يبقى الحسن هنا معناه ايه عند علماء الحديث ولا معناه في اللغة؟ معناه ايه في اللغة؟ هو ده المعنى المقصود. فهناك بعض الاحاديث تحمل معاني حسنة تشدك، يعني حديث مثلا يحثك على قيم الليل، ده معنى حسن؟ معنى حسن ولا مش معنى حسن؟ معنى حسن. حديث يحثك على بر الوالدين حسن، معنى جميل. حديث يحثك على ذكر الله عز وجل، على صلة الأرحام إلى آخره، دي كلها معاني إيه؟ حسنة. قد يكون تلك الأحاديث ضعيفة، فيأتي بعض العلماء فيقول هي حسنة، يقصد حسن هنا إيه؟ المعنى، يعني معنى جميل، وإلا بيصح نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هناك معاني في الإسناد دي يفهمها أهل الاختصاص، زي الإسناد العالي، الإسناد النازل، التعريف العالي والنازل، صح؟ اتكلمنا فيه قبل كده. أيهما أحسن، العالي ولا النازل؟ العالي والأعلى أغلى، فدايما الإنسان بيحب الإيه؟ العلو، يعني قمة الوسائط بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلو الحديث معنى يستحسن الحديث من قبل، يعني أنا كطالب علم بقى بفهم، يعني لقيت إيه؟ رحت أنا إيه أقرأ مثلا، أقرأ على الشيوخ المقرئين، فلقيت شيخ قرأت عليه، لكن الشيخ ده لما قرأت عليه دي تاخد منه الإجازة، لقيته واخد الإجازة عن شيخ حي، يعني شيخه ما زال إيه حيا يرزق. رحت إيه قلت إيه الله، أروح للشيخ بقى اللي هو أخد منه، واخد منه مباشرة، يبقى ده اسمه إيه؟ علو. لذا أمر يستحسن. أنت النهاردة لما الشيخ قلت لك الشيخ أنا قريت على الشيخ الفلاني، ها، وقريت على شيخه برضه، دي ايه؟ يعني انت في مقام شيخك، صرت في مقام ايه؟ شيخك. ده معنى يستحسن. كذلك موجود، ذلك موجود في الحديث، كان طلبة العلم اذا سمعوا حديثا بنزول ثم وجدوا فرصة لسماعه بعلو يهرعون ويقبلون على سماع الحديث بعلو، رغم انهم ان الحديث عندهم ايه؟ بنزول. معايا؟ الاحاديث الغرائب، الافراد التي ليس لها الا سند واحد او لا يرويها الا شيخ ايه واحد، اسمها الغرائب، دي برضك من الحديث الذي كان يستحسن طلبة الحديث سماعه. اول ما يعرفوا ان في شيخ عنده حديث مش موجود عند غيره تلاقي الدنيا كلها تروح له، وده كان موجود، ده كان موجود في هذا في في في زمن الروايه، ها، وكان بعضهم يعني سبحان الله لدرجه ان بعض الطلبة من التنافس يعني احيانا يصل الى يعني تنافس يعني غير ممدوح، ان لو عرف ان في شيخ عنده حديث مش عند غيره ما يقولش ايه لاقرانه، عشان ما حدش يتابعه في ايه في سماع هذا من الشيخ، يبقى هو اللي جايبه بس. ها، حصلت هذه مع هشيب بن بشير وشعبة، وليها قصة. المهم يعني ايه الكلام دوت، يعني التفرد دوت معنى يستحسن الحديث من قبله، وكان طلبة الحديث يحبوا الكلام ده قوي، فكانوا اذا سمعوا بحديث او بشيخ عنده احاديث ليست عند غيره يقبلون على سماع تلك الحديث منه. عارفين قصة ايوب السختياني؟ عارفينها طبعا. ايوب السختياني كان ليه طبعا مجلس يحدث فيه الناس، فيه الناس، فاستقبل يوما بعض اصحابي اي بعض تلامذتي، فلم ايه فلم يجده يحضر الدرس، فسأل عنه فقيل له انه جالس ذلك الرجل اللي هو ايه عمرو بن عبيد المعتزلي المبتدع. طبعا حزن، يعني سيد اهل السنة راح لاهل البدع، مش لازم تحضر لي انا شخصيا، لكن روح لغير اهل السنة، لكن ما تروحش لاهل البدع. فقابله مرة في الطريق فقال له لعلك جالست ذلك الرجل، قال نعم، انه يجيئنا باحاديث غرائب، يجيب حاجات بقى محدش جابها. فقال اننا نخاف من هذه الغرائب، وكان الامام احمد يكره هذه الغرائب. طبعا بقى هي نظرة العلماء بقى، عوام الطلبة يحبوا يسمعوا، لكن النقاد يميزون، عارفين اغلب هذه الغرائب يكون ايه اخطاء ومناكير. كان الامام احمد يقول لا تسمعوا هذه الاحاديث الغرائب فعامتها مناكير واغلبها عن الضعفاء. وكان يقول ما اقل الفقه عندهم يجيئون باسانيد لحديث لا يصح منها شيء او هي مناكير واخطاء، ينكر كثرة الاسانيد التي لا فائدة من ورائها اللي هي بتكون اخطاء وشواذ ومناكير من قبل الرواة. المهم كان الطلبة يقبلون على سماع الايه الغرائب، فكان لما يجي واحد حد غريب يقول لك ايه عندي حد حسن، هو بيستحسن سماعه لانه ايه غريب، فسماه حسن. يعني اراد الحسن اللي هو اللي احنا درسناه لذاته ولا لغيره؟ لا، اراد المعنوي، يعني حديث جميل، حديث حلو، حديث مليح، هو ده المعنى اللي قصده. ولذلك تجد في كتب العلماء الكتب التي تخصصت في الاحاديث الغرائب يسموها حسان، الغرائب الحسان لفلان ابن فلان، ها يصفونها ايه؟ بانها حسنه، لانها ايه؟ تستحسن من هذه الجهه. وكان الامام ابراهيم النخعي يقول كانوا اذا جلسوا كرهوا ان يخرج الرجل احسن ما عنده او حسان حديث، يقصد بحسن ان ايه؟ الغرائب. وكان شعبه يقول لما سئل عن عبد الملك بن ابي سليمان العرزماني قيل له لماذا لا تروي عنه احاديثه حسان، حديث حلوه يعني، قال من حسنها فررت. في حد بيسر من حديث المقبوله الصحيحه او الحسن المحتج بها؟ ما يقصدش الحسن هنا بمعنى الايه الاصطلاحي، انما يقصد معناه الايه اللغوي، يعني الحديث الجميله المليحه. فبيقول ابن الامام ابن الصلاح لعل الترمذي انما اراد بالحسن الحسن المعنوي، يعني المعنى بتاع الحديث معنى جميل. جبن بقي عيد بردك رد عليه، قال ايه؟ قال لي هذا يلزم منه ان الحديث اذا كان موضوعا اي من رواية الكذابين ومعناه حسن ان يقول يقال فيه حسن ولا قائل بذلك، يقول ايه؟ فجي الامام العراقي رد عليه، هي قصة طويلة يعني، قال له لا موجود، وجدنا في كلام اهل العلم احاديث موضوعة وصفوها بانها حسنة، زي حديث معاذ الطويل في فضل ايه طلب العلم، حديث موضوع في اسناده كذابان، الامام ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله قال هذا حديث حسن جدا، مش حسن وبس، حسن جدا، ها واسناده ليس بالقول. فعرف قال إن نظرنا في إسناده فوجدنا فيه كذبان، فدل على إيه؟ أن الحسن هنا ليس بمعناه الاصطلاحي إنما استحسان معنى الحديث، لأنه فيه ترغيب في طلب العلم. وابن عبد البر من أكثر الذين يستعملون هذا المصطلح الحسن بمعناه الإيه؟ اللغوي لا بمعناه الاصطلاحي، وجد هذا بكثرة في كلام الامام ابن عبد البر. وانا ذكرت لكم القصه بتاعت المره اللي فاتت بتاعت الذهبي لما قال هذا حديث حسن من حسنات الحسن، ها اللي هو حديث احسن الخلق الخلق الحسن، فجبت الذي قال هذا حديث حسن من حسنات الحسن، ولا يقصد بالمعنى الاصطلاحي، والا في الاسناد كله مجاهيل وكذابين، ولا يقصد ايه يعني حديث معناه حلو معناه جميل، مفهوم؟ طيب هل الترمذي يقصد هذا المعنى؟ لا يقصد هذا المعنى، لكن هذا المعنى ممكن نجد له علاقة ولو من طرف خفي بصنيع الترمذي، وده احنا نعرفه لما نفهم كلام الترمذي في اخر كلامنا، بس لازم نقول الحتة دي هنا. الترمذي عليه رحمة الله تعالى بيحكم على المتن ام على سبب الحسن؟ على المتن، لانه يقصد بالمتن الحسن اي الحديث المحتج به الذي يصلح الاحتجاج به، يصلح العمل به، فلا يكون شاذا ولا منكرا، ولا يكون متروكا او منسوخا او غير معمول به، انما الحديث الذي يصلح الاحتجاج به ولو عند بعض اهل العلم. فاذا نظرنا الى هذا الغرض او هذا الهدف من قوله حسن في بعض الاحاديث نفهم ان هذا ينطبق عليه الحسن المعنوي. ليه؟ هو الحسن اللي سأت لغير دوت، اليس من بعض صوره ما ينطبق عليه الحسن المعنوي؟ ليه؟ الحسن اللي غيره عباره عن ايه؟ حديث ضعيف صح؟ لكن حسنناه باعتبار الشواهد، يعني معناه وجدنا معناه له ما يؤيده في باقي الاحاديث، فوجدنا لم نجد اللفظ بطبيعه الحال او ليس بالضروره ان نجد اللفظ، لكن هذا المعنى الذي اشتمل عليه ذلك الحديث وجدناه مبثوثا في احاديث اخرى، فصار هذه الاحاديث الاخرى دلت على ان هذا المعنى الذي اشتمل عليه الحديث الذي حكم عليه الترمذي بانه حسن معنى حسن، اي معنى محتج به، معنى مقبول، معنى سائغ، معنى موافق للشريعة. فالحسن هنا من هذه الحيثية، وليس الاستحسان الذي يستحسنه المرء بنفسه، ولم الاستحسان النابع من موافقته لأصول الشريعة. فهذا ممكن ايه يكون فيه وجه الشبه، لكن ليس هذا هو المعنى الذي قصده من اجاب عن قول الترمذي بقوله اراد الحسن الايه المعنوي. وده الكلام ده برضه مش هتلاقيه في الكتب، خلي بالك. طيب ابن الدقيق العيد لما رفض الكلام ده كله قال لك انا عندي جواب، عندي جواب تاني. ايه الجواب التاني؟ قال المقصود بقولة النبي حسن صحيح، اي حسن باعتبار المرتبة الدنيا، صحيح باعتبار المرتبة العليا. ايه الكلام ده؟ قال لك ما هو اصلا كل صحيح حسن لا ينعكس، كل صحيح حسن لا ينعكس. المتواتر صحيح ولا مش صحيح؟ لما اجي على المتواتر اقول له عليه صحيح تقول لي لا ده متواتر، طب ما هو صحيح برضه لانه صحيح وزياده. فما دام وصل الى مرتبه التواتر فهو مر بطبيعه الحال على الايه؟ الصحيح وعلى الحسن. فالمتواتر صحيح ومتواتر حسن، لانه لا يكون متواترا الا اذا كان صحيحا او حسنا، لان مرتبه التواتر اعلى من الصحيح. فمن بلغ المرتبه العليا لابد ان يكون اشتمل على مرتبه الدنيا وزاد. فاذا قلت حسن صحيح يقصد ايه؟ انه حسن باعتبار مرتبته الدنيا، صحيح باعتبار ما آل اليه وهي مرتبه العليا. ماشي الكلام؟ قال لك ويجاد عن هذا بان العلماء احيانا يعبرون عن الصحيح بالحسن والحسن به الصحيح، وده وموجود في كلامهم، في كلام اهل العلم نجد احيانا يقولون في الحديث الصحيح حسن وفي الحديث الحسن ايه صحيح، كان هذه المصطلحات كانت عندهم يعني بينها عموم وخصوص وليست جامده، زي ثقه وصدوق. احنا عندنا متاخرين الثقه غير صدوق وصدوق غير ثقه. تيجي العالم الواحد في المتقدمين ما عندهمش الجمود ده، كان عندهم ليونه الثقه. العالم الواحد مره يقول عليه ثقه ومره يقول عليه صدوق، ومره في عباره واحد يقول ثقه وصدوق، ما كانش عندهم الجمود بتاعنا. ويجي واحد بقى بتوع اليومين دول ما هو مش فاهم منهج العلماء، يقول لك ايه يعني مره عالم من ابو حاتم قال في راوي ثقه حسن الحديث، قال لك اهو يبقى الامام ابو حاتم الرازي بيحسن حديث الثقه. طب ما هو مره قال صدوق صحيح الحديث. القصه وما فيها ان هم ما عندهمش الجمود ده، ما عندهمش التفريق بين ثقه وصدوق كما هو عندنا، انما هذا الامر عندهم قريب من احيانا يعبر عن الراوي بانه صدوق وانه ايه ثقه، والامر عنده فعل. دي هتعرفها ازاي بقى؟ لما تعيش مع العلم شويه. ولما اقول ما تعيش مع العلم يعني شويه تحضر مجالس ترعى وضل، مش ده العلم، انك تعيش مع العلماء يعني تقرا الكتب، تمسك كده تهذيب الكمال، تهذيب التهذيب، ميزان الاعتدال، تاريخ البخاري، الجرح والتعديل لابن ابي حاتم، سير اعلام النبلاء، كل الكتب دي تعيش تقرا هتلاقي كلام جميل. او ده انا يعني احيانا بعض الرواية لابو حاتم يقول ايه صدوق يكتب حديثه ولا يحتج به، ضعيف الحديث جدا، ده راوي واحد، عباره واحده كده يقول فيها العباره دي كلها، قالها في مين؟ في واحد اسمه ابن مهاجم، نسيت اسمه، حاجه ابن مهاجم نسيت اسمه. واحد يقول لك ده تناقض، هو مش تناقض، بس احنا اللي مش قادرين نفهم طريقه العلماء. ما هو اصلا كلمه ايه صدوق يعني ايه؟ قد تطلق على العداله وقد تطلق على الضبط. فلما يقترن بها يكتب حديثه ولا يحتج به، يبقى يفهم منها انها ايه؟ متعلقه بالعداله. يخطئ كثيرا او ضعيف الحديث جدا، دليل على ان حاله من حيث الضبط هو ايه؟ الضعف، مفيش تعارض. فالمساله ديت عشان تفهم مناهج العلماء واقتراحاتهم لازم تعيش معاهم وتغوص كده شويه. ها؟ تغوص وهتلاقي كلام جميل جدا. كلام ابن دقيق العيد دوت الحافظ ابن حجر ارتضاه في النكت على ابن الصلاح. ارتضاه في النكت، لكن في النقطه وشرحها قال كلام تاني هيجي ان شاء الله. الجواب الرابع هو بتاع ابن كثير اللي هو ايه؟ الكوكتيل. احنا قلنا اللي هو ايه؟ الكوكتيل. فلا هو صحيح محض ولا حسن محض، انما يشرب من النوعين، يعني صحيح فيه شوب من الحسن وحسن فيه شوب من الايه؟ الصحة. هي مش خالص دوت ايه؟ خليط. وده يقتضي ايه؟ ان دي مرتبة وسط بين الصحيح والايه؟ والحسن. ولهذا اعترض عليه العلماء العراقي وابن حزم، قالوا الكلام ده غلط ويلزم منه احداث قول نوع ثالث من الأحاديث المقبولة ولا قائل بذلك من أهل العلم. طبعا هذا الكلام مهوش أساس من الصحة، لأن خلي بالك في دراسة الاصطلاحات يا أخي الكريم، بعض الناس يدرس مصطلح أو يفهم مصطلح أو يحلل مصطلح بيجنح بنفسه كده، هو مش حاسس، بس هو بيعمل كده وهو مش دريان، بيجنح إلى الاحتمالات التي يقتضيها اللفظ من حيث اللغة، فيبدأ يفهم المصطلح أو يفسر المصطلح أو يحلل المصطلح بمقتضى هذه الاحتمالات اللغوية، وليس كل ما يحتمى من حيث اللغة يحتمى من حيث الاصطلاح. لأن لما أدرس المصطلح بعمل إيه؟ أنا بدرس لغة القوم التي ماتوا عليها، وليس لغة يمكن أن تكون هي لغته. لأن احنا ندرس اللغة العربية، دراستنا للغة العربية جانب الاصطلاح، أي ندرس اصطلاحات العرب، اللغة، الكلام، الألفاظ التي كان يتكلم بها ويتفهم بها العرب بينه وبين أنفسهم، فهي بمنزلة اصطلاحات خاصة بهم. فأنا النهاردة لما أدرس لغة العرب فتجيني بعض الإيه؟ بعض الأمور التي تريد أن تفهم من كلام العرب، أروح أنا أبحث لها عن احتمالات من الممكن أن تكون موجودة في واقعنا المعاصر. لا، إحنا بنريد أن نفهم العرب، لغة العرب بما أراده العرب لا بما يمكن أن يكون العرب قد أرادوه. يعني مثلا قال لك إيه؟ كان وأخواتها وإن وأخواتها، قال لك كانت ترفع المبتدأ وبتنصب الخبر، إن وأخواتها بتعمل العكس. طب ليه ما عملناش العكس؟ هو العكس وحش، ما تقولش كانت تنصب المبتدأ وترفع الخبر، ليه؟ وعيب؟ وارد مش وارد؟ من حيث الاحتمالات العقلية المجردة وارد صح ولا لا؟ لكن العرب تكلموا كده؟ احنا بندرس اللغة المحتملة ولا اللغة التي جاءتنا عن العرب بالفعل؟ وذلك هي دي اللغة العربية. لو احنا قلنا اي لغة محتملة، ما قول يا عم بس ما تقولش عربية، دي مش لغة عربية، دي لغتك انت. سلام. فكذلك ايضا المصطلحات العلمية، احنا نقول مصطلح الحديث، يبقى المصطلح الذي تكلم به علماء الايه؟ الحديث، مش اللي هو يمكن ان احنا نتكلم به وننسبه للمحدثين. لا، المحدثون الذين تكلموا في هذا العلم ورتقوا بهذه المصطلحات ماذا ارادوا منها، بصرف النظر بقى عما يمكن ان يكون محتملا من اللفظ. هذه الاحتمالات شيء، وما وجد في واقع الامر شيء ايه؟ اخر. نحن الان ندرس ما وجد في واقع علماء الحديث وليس ما يحتمل ان يكون واقعا في كلامهم، مفهوم؟ فمسألة يشرب بين الصحة والفسق فيكون مرتبة وسطا، فبطبيعة الحال هذا وإن نظرنا إليه نظرة عقلية مجردة واحد يستفيده، لكن هل المحدثون لما قالوا حسن صحيح قصدوا هذا المعنى؟ هو ده المطلوب. طب هذا الكلام دخلنا بقى في التقييد. الحافظ بن حجر العسقلاني نظر في هذه الأجوبة السابقة عليه، ونظر في الاعتراضات التي اعترضت بها على كل جواب من تلك الأجوبة، وأراد أن يجيب جوابا آخر يتجنب به كل الاعتراضات التي اعترض بها على الأقوال السابقة. واضح هذا الكلام؟ فعمل إيه؟ قال او اجاب جوابا مكونا من شقين، هو لم يأتي بجديد، هو فقط اختار من الأجوبة السابقة جوابا ركبه من كلام ابن الصلاح وكلام ابن كثير، وليتجنب به بهذا الجواب الذي هو ذو شقين معترض به على ابن الصلاح ومعترض به على ابن كثير. سأل ايه؟ الحديث الذي يقول فيه الامام الترمذي حسن صحيح، اما ان يكون له سند واحد واما ان يكون ايه؟ له اسنادان. فان كان له اسنادان يبقى كلام ابن الصلاح يتنزل، اللي هو ايه؟ حسن باعتبار اسناد، صحيح باعتبار اسناد اخر. وان كان له اسناد واحد فكلام ابن كثير يتنزل، وهو انه ايه يكون في ليس بحرفية كلام ابن كثير ولكن حفظه بصيغة قريبة مما اراده الامام ابن حجر عليه رحمة الله. قال وما كان له استاد واحد فلا للتردد في حال الراوي الذي رواه هل هو ممن يحسن حديثه ام ممن يصحح حديثه هل هو ممن يعني كأن الإمام الترمذي لما رأى الراوي الذي روى هذا حديث بإسناد واحد وليس له إسناد آخر هذا الراوي اختلف العلماء قبله في حال هذا الراوي فمنهم من قال فيه قولا يقتضي أنه ثقة أي حديثه إيه صحيح ومنهم من قال فيه قولا يقتضي أنه صدوق يعني أن حديثه إيه حسن فقال حسن صحيح أي حسن باعتبار حال راويه عند قوم صحيح باعتبار حال راويه عند قوم آخرين ويكون المعنى حينئذ حسن أو صحيح يكون المعنى حينئذ إيه حسن أو صحيح فاهمين الكلام ده هو أولا ليه قال إن الجواب بتاعه عبارة عن خطين عشان يتجنب الاعتراضات ما لما ابن الصلاح قال حسن صحيح اي حسن باعتبار اسناد صحيح باعتبار اسناد اخر قالوا له ايه طب ماذا انت قائل في الحديث التي يقول فيها حسن صحيح وليس لها الا اسناد ايه واحد فابن حجر قال لك لا الجواب دوت متعلق بما له اسنادان بس يبقى دوت ايه جزء في المساله معايا اما ما له اسناد واحد يبقى للتردد في حال الراوي فان كان الراوي مختلفا فيه بين اهل العلم منهم من يصحح حديثه ومنهم من يحسن حديثه فهو يصح ان يقال فيه حسن ايه صحيح حسن باعتبار ايه حال الراوي عند قوم صحيح باعتبار حال الراوي عند قوم اخرين جه بعض الناس المؤلفين للمصطلح في من المعاصرين ما فهمش كده ابن حجر ده حتى قال لك ايه والمقصود فيما كان له اسناد واحد انه حسن صحيح اي ان الحديث الذي يقول فيه لذلك حديث قد اختلف العلماء فيه فمنهم من صححه ومنهم من حسنه فهو حسن صحيح اي حسن باعتبار تصحيح من صحيح باعتبار تصحيح من صححه وحسن باعتبار تحسين من حسنه وابن حجر ما قالش كده خالص والغريب الناس هذا الكلام لمين لابن حجر ابن حجر ما قالش الكلام ده ابن حجر بيتكلم عن حال الراوي لا حال الروايه يعني الراوي دوت اختلف فيه اهل العلم فكلام بعضهم يقتضي انه ثقه وكلام بعضهم يقتضي انه صدوق فمن يوثقه يصحح حديثه ومن يصدقه يحسن حديثه فيكون حديثه حسن صحيح بهذا الاعتبار فالاختلاف هل هو في الراوي ام في الروايه ما هو يقول لك اما الفرق يا يقول لك لا ليس كل اختلاف في الراوي يقتضي اختلافا في الروايه وليس كل اختلاف في الرواية يقتضي اختلافا في الراوي ممكن يكون الراوي مختلفين فيه صح؟ لكن حديث بعينه من أحاديثه متفقون على أنه صحيح أو متفقون على أنه ضعيف وممكن يكون حديث مختلفين فيه هل هو صحيح أم ضعيف أو حسن معايا؟ لكن الراوي نفسه متفقين على أنه ثقة أو ضعيف أو صدوق متفقين ليه؟ الذي يضعف الحديث يقول هو الراوي ثقة ولكن حديثه شاذ أخطأ فيه عن غير قصد فليس الاختلاف في الراوي يقتضي اختلاف في الرواية ولا العكس لكن المؤلف المعاصر لم يفهم هذا الفرق فنقل كلام الحافظ ابن حجر بالمعنى فأخطأ المهم ايه رأيكم في كلام ابن حجر اظن هو راجل رحمه الله تعالى حب يحل المشكلة وجواب ابن حجر العسقلاني يعني من الأجوبة التي الى الان اغلب الناس يعتمدونها ويثيرون عليها ويكاد الناس حتى الآن يعتقدون أن هذا القول الأول والأخير انتهت القصة خلاص اقفل على كل المواضيع لا الكلام ده أصلا معترض بل ابن حجر نفسه يخالف ابن حجر نفسه يخالفه احنا قلنا من شوية أن هو في اللغة العربية بصراحة قال إيه ارتضى كلام مين ابن دقيق العيد ارتضى كلام ابن دقيق العيد ثم هو في النقطة وصحيها اختار هذا الجواب المتكون من شقين طيب ايه الاعتراضات اللي يمكن ان يعترض بها على جواب الحافظ ابن حجر العسقلاني كلام كثير قوي. هو قال الحديث الذي يكون له اسنادان, الحديث الذي يكون له ايه اسنادان, يكون حسن باعتبار احد الاسنادين, صحيح باعتبار الايه الاسناد الاخر, صحيح باعتبار احد الاسنادين, حسن باعتبار الاسناد الايه الاخر. احنا قلنا من شوية جوابا على هذا الشق, وقلنا ان اصلا الترمذي اما انه يحكم على المتن واما انه يحكم على السند. فان كان يحكم على المتن فعندنا متن روي باسناد صحيح واسناد حسن, فالمتن صحيح ام حسن؟ صحيح, لان حسن احد الاسنادين لا ينزل الحديث بل يرفعه, بل ايه يرفعه. وان كان يحكم على السند فالسند الذي حصل لما جاءه وافقه سند صحيح دل على ان هذا الراوي الذي حسن حديثه من اجله لم يؤثر عليه خفه ضبطه في الحديث, فيصير حديثه حينئذ او اسناد حديثه حينئذ من جهه الايه من قبيل الصحيح وليس من قبيل الحسن. ثاني حاجه ده يتعارض مع كلام التلميذ نفسه. ليه؟ وبيقول حسن باعتبار احد الاسنادين, صحيح باعتبار الاسناد الاخر. طب تعالى التلميذ نفسه شرح لنا معنى الحسن عنده, وهذا التفسير يتعارض مع تفسير الحسن, تفسير التلميذ للحسن في استعماله. لان التلميذ قال وما ذكرنا في هذا الكتاب حديث الحسن فانما اردنا به حسن اسناده عندنا. كل حديث يروى لا يكون في اسناده من يتهم بالكذب, ولا يكون الحديث شاذا, ويروى من غير وجه نحو ذلك, فهو عندنا حديث ايه حسن. احنا هنشرح الكلام دوت بالمعنى الظاهر اللي فهمه العلماء, لكن لسه اصلا الموضوع لسه المره الجايه هنكمله ان شاء الله. يعني الترمذي قال ايه في الحديث ايه الحسن لو بيقول عليه حسن له اوصاف ثلاثه, ما تكتبش قدامك كده عشان تكون مركز معايا, واحد اثنين ثلاثه, علشان ايه لما انا اجيب نمره واحد نمره اثنين نمره ثلاثه تكون انت ايه مسترسل معايا ومركز معايا شويه. نمره واحد لا يكون في اسناده من يتهم بالكذب. نمره اثنين لا يكون الحديث شاذا. نمره ثلاثه يروى نحوه من غير ايه وجه. طيب يبقى الحديث حينئذ ايه حسن. يبقى الحسن او الحسن عند الترمذي وصف لمفردات الاسانيد ام لمجموع الاسانيد؟ يعني لو عندنا حديث ليس في اسناده من يتهم بالكذب وليس شاذا لكنه لم يروى من غير وجه, يبقى حسن عنده؟ يبقى حسن. يبقى الذي يروى من غير وجه يبقى ايه؟ يبقى الوصف بالحسن لمجموع الروايات ليس لروايه بعينه. نقول تاني مش عارف الحسن ده مجنن الدنيا. الله يرحمه كان راجل كريم, الحسن عند الترمذي هل هو وصف لمفردات روايات الحديث؟ يعني لكل رواية من رواية, يعني الحديث الذي يقول فيه حسن, حسن هذه وصف لرواية بعينها لإسناد بعينه أم لمجموع روايات انضم بعضها إلى بعض؟ مش كده ولا إيه؟ لمجموع روايات انضم بعضها إلى بعض, صح؟ والحسن ليس وصفا لهذه المفردات إنما وصف للمجموع حيث انضم بعضه إلى إيه؟ بعض, صح الكلام؟ فلا توصف مفردات هذه الأحاديث بأنها حسنة, إنما الوصف للمجموع لا للأفراد, صح ولا لا؟ حد فاهم حاجة؟ ها؟ يعني أنا النهاردة لما أجي واحد مثلا داخل الكلية فامتحن مثلا خمس مواد, مادة جت فيها مقبول ومادة جت فيها جيد ومادة جت فيها جيد جدا ومادة جت فيها امتياز ها؟ فقال له ايه تقديرك العام؟ ايه جيد جيد دي لكل مادة من المواد ام للمجموع؟ لكن كل مادة من المواد لها حكم يخصه ولها درجة تخصه، صح ولا لا؟ لكن جيد دي حكم لايه؟ للعموم للمجموع. الترمذي لما بيقول حسن بيقول لمفردات الحديث، حديث له خمس اسانيد، كل اسناد منه حسن عند الترمذي، ولا الحسن للمجموع لما انضم بعضه الى بعض؟ فاهم الفولة؟ هو ده اللي عايز اقوله. يبقى قول الترمذي حسن ليس وصفا منه لرواية بعينها، انما هو وصف للايه؟ للمجموع. طب اذا كان الامر كذلك فكيف تقول انه اربع انه حسن باعتبار اسناده؟ مفيش اصلا السند عنده حسن. الترمذي اصلا لم يرد هذا على ذهنه، الحسن عنده وصف للمجموع ليس للمفردات. فقصة ان يكون حسن باعتبار احد الاسانيد مش موجودة في ذهنه اصلا، لم ترد على ذهنه، لانه لم يرد ان يحكم على سند معين بانه حسن، انما الحسن وصف لمجموع الروايات عنده. فهمت القصة؟ فانا لما انا اقول اراد الترمذي انه حسن باعتبار اسناد صحيح باعتبار اسناد اخر، يبقى انا بقر بهذا، بسلم بان الترمذي يحكم على بعض الاسانيد بانها ايه؟ حسنة. بينما الترمذي ما يحكم على الاسانيد، انما يحكم على مجموع الروايات اذا انضم بعضها الى بعض بانها حسنة. فالحكم بالحسن عنده جزاك الله خيرا، الحكم بالحسن عنده للمجموع لا للمفردات. مفهوم هذا الكلام؟ والكلام دوت بينبني عليه موضوع ثاني. معلش الكلام ذو شجون، يعني انا بحب ايه لما افتكر حاجه يعني احب انبه عليها طالب العلم انبه ليه النهارده ممكن ياخد باله منها، ممكن ما ياخدش باله منها، ممكن تمر عليه بعض الكتب ما يلحظ النقد الذي ينبغي ان يتوجه اليها. بنجد بعض في بعض كتب الرجال بتاعت متاخرين يعني، ها، وبعض كتب التخاريج وبعض البحوث المكتوبه من قبل بعض المعاصرين، يجي يقول لك ايه هذا الراوي صدوق، ليه يا عم حسن له الترمذي؟ وادم حسن له الترمذي يبقى راجل ايه؟ صدوق، لان الصدوق هو الذي يحسن ايه؟ حديث. وده ظلم وعدم فهم لكلام الائمه وصريع الائمه. اولا احنا قلنا اثر الترمذي قضيته ايه؟ انه مفيش عنده اسناد حسن بذاته، انما الحسن للايه؟ للمجموع. يعني لو عندنا خمس اسانيد كلها فيها رواد وعفاء، المجموع يبقى ايه؟ حسن. يبقى الحسن لتحسين الترمذي للحديث يقتضي ان الراوي عنده صدوق؟ ما يقتضيش ولا يلزم منه. يجي في كتب التخاريج وكتب المعاصرين والبحوث ايه؟ وهذا راوي صدوق قد حسن له الترمذي، ما يحسن يا اخي. ده لو صحح له برضك ما يلزمش ان يكون ثقه. لانه احنا مش عندنا حاجه اسمها صحيح لذاته وصحيح لغيره. الضعيف اذا وثق الثقات حديثه ايه؟ طب هو ضعيف ولا مش ضعيف؟ حديثه صحيح وهو ضعيف، ايه المشكله؟ الحكم على الروايه شيء والحكم على الايه؟ الراوي شيء اخر. ده حتى في الصحيحين البخاري مش بيخرج عن بعض الرواه المتكلم فيهم ويصحح لهم في كتابه الصحيح؟ هل يعني كده ان هو انهم عنده ثقات؟ لا، هم عندهم ما زالوا متكلم فيهم، اما انهم ضعفاء او فيهم بعض الضعف، ولكنه ما خرج من احاديثهم الا ما ترجح لدي انهم ايه اصابوا فيه لكونهم لم ينفردوا بها او تابعهم الثقات عليها. فاذا هي ايه؟ صحيحة لموافقة الثقات لهم، وليس الرواة انفسهم هؤلاء الذين خرج لهم البخاري ثقات. فلا يلزم من تصحيح الحديث ان يكون الراوي ايه؟ الذي صحح حديثه ثقة عند من صحح له ذلك الحديث. مفهوم؟ وهتلاقي بقى في نصب الراية الكلام ده، وابن الامام بيعيد الحته ديت يعني بيكثر منها شوية، وبعض العلماء يرد عليه احيانا وبعضهم يعدوها، ها؟ فلازم تكون عندك ملحظ هذا في هذا الامر، وهو ان تصحيح الحديث او تحسينه لا يقتضي ثقة الراوي ولا تصديقه. طيب قلنا يبقى اول ما يعترض به على الجواب الاول او الشك الاول من الجواب، قلنا وهو الجواب متعلق بايه؟ بما اذا كان الحديث له اكثر من اسناد. قلنا ايه؟ تذكر يسأل سائل يقول ان كلام الترمذي يقتضي ان الحسن عنده وصف للمجموع يالي افراد، فليس عنده اسناد حسن، انما عنده حديث اي متن حسن باعتبار مجموع ايه؟ الاخوه الذين يكونون متاخرين ويقطعون الصفوف. اثنين، بعض الاخوه يعني تعريف الترمذي للحسن يقتضي ماذا؟ يقتضي امرا اخر جزاه الله خير، وهو ان الحديث الذي يصفه بالحسن عليه رحمه الله ليس ينفع ان اطلب الحديث قبل ان اسانيد هذا هذا الحديث ينفع، لكن يعني حسام بل ولا صحه. يعني وصف الحديث الحديث لها تحول الوجه للمتاخر ومعناها الحديث، لكن احنا قد يسرنا القران للتكريم هل متكتب العلماء فاقبل على تحديدا، ثم لانه يرى هذا يرى ان كل الحديث لا يكون في اسناده من يتهم بالكذب، اي يكون في اسناده راوي ضعيف ضعفه هي. وكان السلف قبل ان يكون في سن كلام الايه من القران، بل ومن ثم هو نفسه كان سلف عربيه ودراسه المواريث. حد ياخد منها حاجه؟ احنا بس لما نيجي نتكلم مع العلماء هم كلهم اسيادنا، خلي بالك، بس احنا نقرر مسائل ايه علميه ومسائل اصوليه هي كده. فطبعا ابن حجر والذهبي وابن دقيق العيد وابن صح كل دول اسيادنا، ولكن احنا بنحاول ايه نفهمهم ونفهم ماذا قصدوا من كلامهم ونرجح بين الكلام اللي في النهايه صح على ابو داوود الروايه مثلا المرسله يعني مختلف، ناخذ براي واحد يعني ونجعل هذه الروايات حتى يكون الحكم واضحا، لكن هو بالنسبه لهم بنحترم العلماء احنا ناخذ كلامهم كله امام ابو داوود مهما كان في بل كل العلماء الذين جمعوا السنه وصلوا الى الاختصار للكلام يعني هو عمل في كل حديث، انما القصه اللي هي الحكايه ديت ان بكتبها مع حسن مغني او مع ابن الصلاح او مع العراقي والبخاري هو بيعمل كده برضه او ابن رجب ايه اللي كتبه مختصرا، وهو عارف ان الكلام ده هيقطع عليه علماء فاهمين. ابن حجر يرى ان قول الترمذي لا يكون في انتباه من يتهم بالكذب معناه يبقى يعني فهم ايه ما يكون مخالف، معناه انه لا بد ان يكون الراوي ضعيفا لكن ضعفه لم يبلغ الى حد ان يتهم بالايه بالكذب، خلاص ده رايه واجتهاده رحمه الله، وان خالفه في ذلك ابن رجب كما سياتي، لكن هذا رايه هو ايه واجتهاده. في الاسبوع الماضي قلت في لما جه بقى بعد كده الكلام قال كلام يتنافى مع هذا الراي في منهج ومع اختياراته هو في سر الكلام الامام الترمذي وهن شديد لما بيقول الترمذي في الحديث الذي يصفه بانه ايه حسن لا يكون في اسناده من يتهم بالكذب على سبب ابن حجر ان الراوي ده ايه ضعفه ضعف ايه ماذا تقول يعني ضعيف ولا ثقه ولا خلوق ابو داوود في سنن تنبه. طيب ثم قال ايه به يعني إيه حسن باعتبار اسناد ان النبي عليه الصلاه والسلام قال الرجل بين المرأتين بعض اهل العلم يقولون هل من الراوي اصلا ضعيف بعض الراوي الذي يصف الترمذي حديثه بين حسن بمجموع الروايات اللي هذا منهج ابو داوود من هو ثقه ولا خلوق رغم ما يكون ابو داوود صحيح ونص على كده فأين هذا الإسناد الصحيح؟ وأين هذا الإسناد الحسن؟ لما أنا الراوي الذي أدركه الإمام الرسول من خلال كلام الترمذي عند ابن حجر راوي ضعيف كلام الإمام وليس قول صنيع الإمام من حسن كلامه هو يقتضي حتى أفهم كلامه من في تعريفه للحسن لما يجي مثلا في هذا الحديث إسناد حسن من صحيح ولا صحيح بيجي واحد ابن هذا والحديث ضعيف فلا بد أن يكون من حسن كل رسالته دون الحديث الضعيفة يفعل هذا الكلام هو في نظر البخاري ده لما انا اختار كل نظر غيره مش صحيح ما يلزمش البخاري ما يلزم البخاري ان غيره يعني ليس من لديه حديثه ولا نحن ندرس علم الامام عن خلال كلامه هو حسن صحيح حسن باعتبار احد الاسانيد صحيح باعتبار الاسناد الاخر ودي يبقى انا بقول ان الراوي دوت صدوق او كذب لازم يكون عندك منهجيه مش اقول صدوق بس هو عارف اهل العلم سابقا بانه راوي ضعيف وان كان ضعفه هينا ليس ضعفا هذه المنهجيه ديت ان انا اقول انسب للامام منهج معين لا يقبل ما ينفعش انسبه له من خلال ما كان على كلامي او على كلام الحديث الذي خرجها مختاره هو من خلال احكامه هو على تلك الاحاديث ليه؟ الترمذي قال في الحديث الحسن لا يكون الحديث شاذا صح ولا لا؟ دايما الراجل بيدرس اصول العلوم الاصوليه ديت دي اسس لازم محتاجه ايه؟ يعني واحد بيشغل الطفل قول اهل العلم صحه الاسناد لا يلزم ان يكون كلام سليم شاركوا كلمه من غير ده هو اللي اشرنا اليه الكلام مدخله ويقولوا العلماء غير الله عشان تبقى فاهم كلام العلماء. الإمام الترمذي لما عرف الحديث الحسن قال إيه؟ هل هناك رواية سواء مرفوعة أو موقوفة ولا يكون الحديث فيها شاذا غير من غير وجه النحو ذلك؟ شاذا يعني فيها قصد الشاذ. قلنا الحافظ بن حجر شرح والأخ ممكن يعني شاذ يعني. وقول الترمذي ولا يكون الحديث شاذا أراد بالشاذ ما أراد ما كل ما كان بغير المصلح يقصد. فالمكنة دي عمرها ما هتجيب ده كلام جميل الدرجة بتاعت ده كلام جميل الموت صح وهو فعلا أرض لكن إن كان الجواب الشافعي فهل كيف فهمه ابن حجر ابن والله ما ولا بعد كلام ابن حجر حمل كلام الشافعي على صورة معينة لا يسقط الشاذ إلا عليه وهي أن يروي الراوي الثقة ما خلف فيه من هو أولى منه بالإيه بالقبول أو ما خالف فيه الراوي المقبول أي الثقة أو الصدوق من أولى منه بقبول حفظا أو عدلا. إذا روى الراوي الحديث عن جماعة من حدث عن جماعة أو بعض المشايخ أو عدد من الشيوخ راويه ثقة ولا ضعيف يجبر العدد يجبر الجهال ثقة. طب هو فهم الشاذ عند الترمذي راويه ثقة ولا ضعيف؟ ضعيف. فازاي الشافعي وافق الترمذي هنا أو الترمذي وافق الشافعي؟ لأن الترمذي قال في الحسن الذي رويه ليس متهما بالكذب أي ضعفه ضعف هين ضعيف يعني لا يكون حديثه شاذا. يبقى فهمنا من كلام الترمذي أن الشاذ يقع في أحاديث الضعفاء ولا لا؟ بينما كلام الشافعي ليس الشاذ من الحديث أن يروي ثقة حديثا لا يرويه غيره إنما الشاذ من الحديث أن يروي ثقة حديثا يخالف فيه الناس. إذا كلام الشافعي متعلق بالإيه؟ بالثقات. وابن حجر أخذ من كلام الشافعي هذا وقال إذا الشاذ لابد ان يكون رويه ايه ثقه. طب الشاذ عند الشافعي بحسب فهم ابن حجر رويه ثقه والشاذ عند الترمذي بحسب فهم ابن حجر رويه ايه ضعيف. فكيف وافق الترمذي الشافعي؟ دي موافقه لمخالفه. طبعا اصلا كلام الشافعي وكلام الترمذي متوافق فعلا ولكن لا بفهم ابن حجر لما بفهم غيره من العلماء كابن تيميه وابن رجب الحنبلي لانهما قال الشاذ الذي ذكره الترمذي مراده ان يكون الحديث مخالفا للحديث الصحيح المشهور المتداول فحينئذ يكون شاذا بصرف النظر عن حال الراوي ثقة كان ام غير ثقة. وكلام الشافعي لا يقتضي ان يكون الراوي الذي يكون حديثه شاذا ثقة بل قد يكون ثقة وقد لا يكون ثقة. اخبر الامام الترمذي ان الامام احمد الشملي واسحاق بن راهوي افتوا في الجواب على الشكل الاول من قول الحافظ بن حجر او جواب الحافظ بن حجر في تفسير قول الترمذي حسن صحيح يبقى الشك الايه؟ وقالوا لا حرج ان صلى فمقدما او اخر صلى يعني جمع التقديم يعني. والاخ بيقول انت بتقول ان حديث جمع التقديم دوت خطأ عند العلماء والعلماء انكروه فكيف افتوا به؟ هنا بقى حته مهمه جدا احنا اشرنا اليها في اكثر من لقاء. الحديث قد يكون عند العلماء موضوع مكذوب الى كثيره وقد يكون عندهم من حيث الروايه عن رسول الله عليه الصلاه والسلام لا يصح لحال من الاحوال فاذا لم يكن هناك حديث اخر يبني عنه ماذا يفعلون؟ يجتهدون في المساله فقد ياتي اجتهادهم موافقا للايه؟ للحديث اللي هم ايه؟ انكروه اي انكروه عن رسول الله عليه الصلاه والسلام لكن المعنى المستنبط منه معنى افتوا به زي ما الامام احمد ضعف حديث الاذنان من الراس ثم هو افتى به ام لا. واحد يقول يعني لما قيل الاذنان من الراس يعني انت بتتكلم بتكلم مع انه ضعف الحديث الوارد عن رسول الله عليه الصلاه والسلام في الاذنان من ايه الراس فهذا ضعيف للحديث عن رسول الله عليه الصلاه والسلام. لكن يعني لما يكون هناك حديث ضعيف وليس بالباب حديث ضعيف بيعمل ايه؟ بيجتهد. ولو اجتهدوا ونظروا في الاصول العامه للشريعه فوجدوا ان الجمع التقديم جائز كما اشار الى التاخير ايه؟ وبعدين حتى اكرمنا بالوسائل الحديثه لمعرفتهم بالفقه واصول الشريعه عرفوا ان هذا جائز. فاثباتهم لجمع التقديم بناء على نص ام على قياس الواجتهاد مش امر مكتسب وليس على نص كان ايه؟ ممكن يعدلوا في فهم انكروا النص وضعفوه عن رسول الله. انا بنصح طالب علم يكون سهل طب الله في ولكنه عنده عصبيه حيث استنباط الفقه الشيخ هذا والعموم الشريعه والادله الشرعيه عرفوا ان جمع نفس جائز ده الطالب العلم الذكي. وأما من قام جمع بين الطلبين مقدما أو مؤخرا فكل ذلك جائز ويبطل عنه. يعني لكن ليس اعتماده على الايه؟ الحديث. زي حديث الماء الطهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على طعمه أو لونه أو ريحه. كل العلماء أطلقوا على ضعفه يتمكن منها. وأنا حديث ضعيف في ده لا يصح من كل الأحوال. وهم وكلهم اجمعوا على الفتوى بكثير. انت اسلوبك بقى بطيء. لان الماء اذا خلصته لم ينتقل فلم يتغير طعمه او لونه او ريحه وبعدين فهو على طهوريته ولم يحصل هذه الطهوريه. اشرح شوي. استنبطوا افتوا بهذه الفتوى بناء على الحديث ام الحديث جاء موافقا لفتواهم؟ الحديث جاء موافقا لفتواهم والا فالفتوى عندهم لم تاتي لم تبنى على الحديث والا فالحديث عندهم ايه؟ غير صحيح. وزي حديث كل قرض جر نفعا فهو ربا. دي قاعده معروفه عند اهل العلم. لماذا قال الله سبحانه وتعالى الى يقول صحيح وعكس رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ تجد العلماء يقولوا ايه؟ هذا حديث ضعيف منكر باطل لا اصل له، لكن المعنى نفسه مستنبط عند العلماء بادله اخرى فافتوا بمقتضاه لا بمقتضى ذلك الايه؟ الحديث. وزي الحديث هو ايه؟ القران كلام الله غير مخلوق. ده حديث صحيح ولا ضعيف ولا موضوع؟ هناك حديث موضوع ان من سب غير يرجع السباب عليه. ومع ذلك معناه هو اجماع بين السنه احدهم بان القران كلام الله ايه؟ غير مخلوق. لكن نسبه هذه العباره الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصح بحال من الاحوال. فهمت الفرق؟ والله اعلى واعلم واعز واكرم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. واحد يقول الكتاب الحسن لمجموعة طرقي في ميزان الاحتجاج بين المتقدمين والمتأخرين هذا من أضعف الكتب. واحد يسأل عن جيد وعن جوده وده موجود في لغة المحدث يا ابني وفي كل الكتب اللي أنا عاملها. واحد يقول هل تأليف النخبة قبل النكت على ابن صلاح ام العكس؟ الاثنين كانوا شغالين مع بعض. هنا بيحيل الى هنا وهنا بيحيل الى هنا. ودي طريقة ابن حجر عامة. ابن حجر والعلماء دول كانوا علماء كبار قوي يعني. ما كانش منهم الواحد يطبع الكتاب وخلاص بقى خلاص نشوف غيره. لا لحد ما يموت عمال ينقح في كتابه. بالذات تجد مثلا فتح الباري تلاقي في بعض النسخ زيادات. على الهامش بخط ابن حجر تقريب التهذيب تهذيب التهذيب زيادات. الزيادات دي احيانا تطلع في مجلد لوحدها. هو كده ابن حجر كان دايما ايه؟ الف الكتاب ويتعاهده الى ان يتوفاه الله. ولذلك تجد في بعض المخطوطات زيادات على البعض المخطوطات الاخرى. هل كل حديث يقول فيه تبليغ حسن معناه حسن لغيره؟ ده لسه المره الجايه هنقوله ان شاء الله. لا طبعا مش كده، لكن المره الجايه ان شاء الله هنقوله. واحد يقول طب لما الترمذي بيقول حسن صحيح باعتبار المجموع ايه معنى حسن غريب؟ وده برضك المره الجايه ان شاء الله. بعضهم قال حسن غريب يعني حسن لذاته، ده كلام غريب في غاية الغرابة. أصلا الحسن لذاته ما عندهوش أصلا. لا يعرف الترمذي ولم يرد على ذهني ولم يفكر في هذا الأمر بتاتا إن في حاجة اسمها حسن لذاته. لأن الحسن لذاته عنده اسم صحيح. المتقدمون لا يفرقون بين الصحيح والحسن لذاته، فالحسن لذاته والصحيح لذاته كلاهما عندهم صحيح لذاته. وإن كان الصحيح مراتب ودرجات. لكن ما يعبرون عنه بحسن لذاته ولا حتى بحسن ويقصدون حسن باعتبار اسناد بعيني. المتقدمون انما اذا وجدوا اسنادا صحيحا او اسنادا حسنا قالوا صحيح. وده هيجي مستعجلين ليه؟ احنا لو قلنا كل حاجه النهارده مش هيجي المره الجايه، خدت بالك؟ لم يكن شاذا ان يروى عن الثقات حينا الذين لم يخالفوه، فكيف يقال ابن حجر انما في الراوي عند التلميذ ضعيف؟ وممكن نقول ان هذا التلميذي انا مش فاهم حاجه. استنى يا ابني، واحد يقول يا ريتك تعيد الكلام على الشق الاول، المره الجايه هنلخصه ونخش في القسم الثاني ان شاء الله. سبحانك اللهم بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك وأتوب إليك.